يم يم يم يم هم هم هم هم هم هم كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا هم هم كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا يخبزه عمي الخباز يطعمنا خبزا ممتاز هو رمز للعيش الحر ويسمى عيشا في مصر قمحاً كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا يصحبنا في كل طعام هيا نأكل دون كلام يصحبنا في كل طعام هيا نأكل دون كلام نشكر رباً قد أكرمنا برغيف الخبز ونعمنا الخبز مفيد للجسم وغني وسريع الهضم قمحاً كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا نشريه من الفرن صباحا ونقاوم بردا ورياحا نشريه من الفرن صباحا ونقاوم بردا ورياحا رائحة الخبز على قلبي رائحة الخبز على قلبي غالية والشكر لربي غالية والشكر لربي قمحاً كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا ومع الماء يصير عجينا